السلام عليكم خمسة ستة هتة حوارات موضوعات مفتوحة في كل حتة الوان كتير من العلاقات بتلغوصين جوا البلدة بقول لك ايه هو انت سمعت محاضرة هتة ولا انت لسه نونة بزازة ولابس الدفتة ايه ده يا جماعة سامع الإزاعة كلام كتير من الأفضل نفسي كده يكون إشاعة اعمل مجنون وقف على الصورة اعمل باي باي هتلاقي البنت على السطح بفستانها تكون لك هاي اسمه يوسف عنده اكتئاب طفيف مشطف لو وي حساس حزين يمكن كفيف انا مش شايف مكاني هو انت بجد بجد بجد بجد بجد بجد واسمي بطل مالك مش مكبر حد وداخل فينا شمال مش عاجبك الحال اسمع كلامي اللي هيتقال قولي لي طب انا موجود ولا انت ناسيه مش كده شبه البرقوقه اصلا شبه القراصيا بامباب اسجل بامباب اسجل اسجل اسجل بامباب اسجل بامباب يا امام الليدي لو بامباب اسجل بامباب اسجل اسجل اسجل بامباب كريم ودينا انت هتتريق علينا؟ تتريق ليه؟ كابل لذيذ وهادي ايه الحلاوة دي؟ بحبه من تلت عزيزي ايه الشقاوة دي؟ والموضوع ممشيش وعادي ايه الرزالة دي؟ انا مش هتريق عليكو على فكرة انتو تمام في ناس مريبة تستاهل الكلام هو اسمه ايه؟ الفنان كان اسمه ايه؟ اسمه رامي دخل دخلت حرامي شكله كذب بكلامي بس لسه واقف قدامي إيه؟ انه الفنان الملطخ بالالوان الساحر الدجال قدامه المستخبي بان ايه يا عم انت ماله فيلم هتة تتريق عليا وداخل عامل فيها جتة زادت الاقاويل نتفق نعمل ديل ما تتكلمش تاني وانا رسمك على المنديل هلا علا مالك بالناس دولا راكبك الوزة وقالك يلا بينا نلعب دولا كان بيهيس بالليل ومسك موبايله على الواتساب البيت روحت انتي فتح الباب وعلعتي الحجاب وقبل خاطي بيجي تساب رجع سنجل للشباب حسب بالنفسنا انا شم ريحة الشمتنة تعالى هنا الكلام بين انت وانا